يكون ظلام للعايش جوا دي، ويكون سلام وإيدي تفتح طريق. لا يكون ظلام للعايش جوا دي، ويكون سلام وإيدي تفتح طريق. من جوا نعش سمعت صوته ينادي اسمي، وبكلمة منه رد روحي جوا جسمي. من جوا نعش سمعت صوته ينادي اسمي، وبكلمة منه رد روحي جوا جسمي. لا يكون ظلام أو تساعد غير إيدي. وأقوم وأنا رافع عيني لعني، ولا إيد بتسند أو تساعد غير إيدي. لا يكون ظلام للعايش جوا دي، ويكون سلام وإيدي تفتح طريق. لا يكون ظلام للعايش جوا دي، ويكون سلام وإيدي تفتح طريق. أنا كل ديك يلي بدمك اشتريتني، ولا يكفي حبي وخدمتي يلي فادتني. أنا كل ليك يلي بدمك اشتريتني، ولا يكفي حبي وخدمتي يلي فادتني. لا يكون ظلام للعايش جوا دي، ويكون سلام تفتح طريق. لا يكون ظلام للعايش جوا دي، ويكون سلام وإيدي تفتح طريق. إلهنا الطيب، بنشكرك يا رب يسوع المسيح، نشكرك يا رب يسوع المسيح، ونطلب منك يا رب من أجل كل واحد واقف في الاجتماع إنك تبارك كل واحد فينا يا رب. انك تحط ايديك على كل واحد فينا يا رب، انك تقبل صلاة كل واحد فينا يا رب. بنشكرك يا رب من أجل حطاياك كثيرين يا رب، انت قادر يا رب انك تقوم كل واحد فينا يا رب. ان كانت الخطيه شوهتنا يا رب انت قادر تجملنا تاني. احنا كتير قوي يا رب بنغضبك، كتير قوي يا رب بنمثل عليك ان احنا بنحبك، لكن انت عارف قلوب كل واحد فينا يا رب. رب احنا من غيرك ولا حاجة، احنا بيك يا رب كل حاجة. انت اللي تبارك وانت اللي تدينا نعمة في عين كل الناس. المس يا رب كل واحد فينا يا رب بنعمتك، اديني يا رب نحبك، اديني يا رب نمشي وراك، اديني يا رب نسمع كلامك ونحفظه في قلوبنا. انت قادر يا رب يسوع المسيح انك تغفر خطايانا كلنا، انت قادر يا رب يسوع المسيح انك تبارك حياتنا وتفرحنا. مفيش حد في الدنيا يا رب هيفرحنا قدك، احنا ضعفة جدا يا رب ومحتاجين لسندتك ونعمتك. اعطينا يا رب ينابيع دموع كثيرة كما اعطيت مزقدي من المرأة الخاطئة. اجعلنا يا رب نبل قدميك بدموعنا لكي تغفر لنا خطايانا الكثيرة. كتير يا رب بنخدع الناس بمظاهرنا، كتير يا رب الناس بتشوفنا قدسين واحنا ولا حاجة فاضيين من جوه، لكن قربنا ليك يا رب هيزودنا نعمة ويبنانا بركة. اللي يقرب منك يا رب عمره ما يخسر، اللي يقرب منك يا رب عمره ما يخسر. انت قادر يا رب انك تبارك كل واحد فينا يا رب بنعمتك، انت قادر يا رب انك تغفر لنا خطايانا. اسمع صلاه كل واحد فينا يا رب، كل واحد فينا يا رب عنده مشكله وعنده شهوه مضايقاه، انت قادر يا رب انك تنزعها منه. نسالك يا رب يا يسوع المسيح من اجل اللي ما بيصلوش انهم يصلوا يا رب. نطلب منك يا رب من اللي ما بيقروش في الإنجيل إنهم يقروا كلمتك يا رب ويسمعوها يعملوا بيها. نطلب منك يا رب من أجل الناس اللي ما بيجيش للكنيسة، أنت قادر يا رب إنك تجذبهم ليك. نكون إحنا مقصرين يا رب، فأنت يا رب ما بتقصرش أبدا وما بتسيبش واحد فينا. أنت قادر إنك تبارك كل واحد فينا يا رب. مد إيدك للخدمة يا رب، مد إيدك لأبونا وسيدنا، مد ايدك للخدام يا رب يسوع المسيح، مد ايدك للمخدومين وكل واحد فينا يا رب. اسمع طلبتنا يا رب ان كانت حسب مشيئتك وارادتك. احنا من غيرك ولا حاجه، شويه تراب، لكن بيك يا رب احنا كل حاجه. اديني يا رب احساس رجوع الابن الضال ليك يا رب يسوع المسيح، شعوره هو في حضنك اكيد كان فرحان جدا يا رب. احنا عايزين نفرح الفرح ده يا رب لما نرجع لك. اقبل صلاتنا يا رب، اغفر لنا خطايانا كثيرة، باركني يا رب كما باركت منذ قديم للمرأة الخاطئة الممسوكة في ذات الفعل. انت قلت لها يا رب أما دانك أحد؟ قلت لك لا، قلت لها ولا ايضا ودينك، اذهبي ولا تعودي تخطئي. يا رب اديني يا رب ان احنا نرجع اليك زي المرأة الخاطية دي والابن الضال. اديني يا رب ان احنا نرجع لك رجوع حقيقي يا رب، ولما نمسك فيك اكيد محدش هيقدر علينا ولا الشيطان ولا الناس. باركنا يا رب يسوع المسيح بركاتك السماوية. اديني يا رب ان احنا نمسك فيك للنفس الاخير. اسمع يا رب تلبة كل واحد فينا يا رب، شهوة قلوبنا انت يا رب يسوع مسيح، شهوة قلوبنا هي انت يا رب يسوع مسيح. ما تخليش يا رب العالم يخلينا شبهه، احنا عايزين يا رب مختلفين بوجودك في حياتنا. وجودك في حياتنا يا رب هيدينا نعمة في عين الناس. باركنا وبارك كل واحد فينا بشفاعة العذراء أم الخلاص وشفاعة جميع مصاف قديسيك. اسمعنا لما نقولك بكل شكر، أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا، وأعطينا أن نغفر للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد. تعيش وتصلي.